بهذه الأصول نفي التأويل والتشبيه، فلم يقل رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. ومحقق أهل السنة رحمهم الله تعالى على ترك إدراج هذين الأصلين، أي التأويل والتشبيه في النفي، فلا يذكرون نفي هذين الأصلين. ومنشأ ذلك أمران اثنان، أحدهما أن نفي التأويل والتشبيه لم يأتي في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل اعتقاد أهل السنة والجماعة دائر مع متابعة ألفاظ الشرع، بحيث لم يرد نفي هذين الأصلين كان سواء السبيل عدم ذكرهما في جملة الأصول المراد إبطالها. والثاني أن هذان اللفظان يعني التأويل والتسبيل يستكنان على معان متعددة، منها الحق ومنها الباطل، فتارة يكون التأويل صحيحا وتارة يكون غير صحيح، وتارة يراد بالتسبيل معنى صحيحا وهو إثبات المعنى الكلي للصفات، وتارة يراد به معنى باطل وهو قياس الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. فلأجل وجود هذا المعنى من الاشتراك بين الحق والباطل لنقل التأويل والتشبيه، ترك أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى درج هذين الأصلين في جملة الأصول المراد إبطالها في هذا الباب، بل يقولون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يزيدون على ذلك لأجل ما ذكرنا كما بينه أبو العباس ابن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه. والحامل على ذلك عند أهل السنة والجماعة باتباع هذا الأصل الكلي، وهو الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، الحامل له هو أن الله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، فكل ما جاء في القرآن والسنة من نعوت ربنا عز وجل وصفاته فإننا نؤمن به ونسلم اتباعا لتسليمنا وإيماننا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، وأنه جاءنا بالهدى ودين الحق من ربه. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى قاعدة من قواعد السلامة عند أهل السنة والجماعة، هي قولهم القول في الصفات كالقول في الذات، وأشار إليها بقوله فإن الكلام على ذات الباري وصفاته واحدة. وهذه القاعدة النفيسة التي هي من قواعد أهل السنة والجماعة أقدم من ذكرها رجلان اثنان كانا في عصر واحد، هما الخطابي والخطيب، فإن هذين الرجلين ذكر هذه القاعدة النابعة، ثم تتابع أهل السنة رحمهم الله تعالى على ذكرها وتقرير معناها، وأن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى تبع للكلام في ذاته عز وجل، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فإن له سبحانه وتعالى صفات لا تشبهها الصفات. ومن أعمل لسانه بالتعدي في باب الصفات كان منشأ ذلك من تفريقه بين حق الذات وحق الصفات، فتجده معظما لجناب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذاته، ثم لا يتورع عن البلوغ بالكلام بأشياء لا أصل لها في صفات ربنا سبحانه وتعالى. وقد نظم هذا المعنى ابن عدود في المعتقد إذ قال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. فإذا قال الجهمي كيف ينزل الله أو كيف يضع الله قدميه على الكرسي، فقل له أن كيف ربنا سبحانه وتعالى في ذاته، لأن كلامنا في الصفات هو فرع عن كلامنا في الذات، ولما كان كلامنا في الذات ممنوعا لعدم اطلاعنا على حقيقتها كان الكلام في الصفات على وجه بيان حقائقها ممنوعا بقطع الطمع عن إدراك حقائق صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين التحريف والتعطيل، وجملة ذلك أن تعلم أن التحريف هو تغيير لفظ النص أو معناه، وأن التعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. فإذا غير الإنسان في لفظ النص المنقول في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه أو معناه كان ذلك تحريفا، كمن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب الاسم الأحسن الله فيجعل الكلام صادرا من موسى فيقرأها وكلم الله موسى تكليما على إرادة أن المكلم هو موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا قد حرف في لفظ النص، وتارة يكون التحريف في معناه كمن يفسر الاستواء بأنه الاستيلاء. وأما التعطيل فهو إنكار ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، إما تعطيلا كليا كما هو مذهب الجهمية، وإما تعطيلا جزئيا كما هو مذهب الأشاعرة كما سيأتي. وقد تقدم بيان القول في هذه الأصول في التقريرات على مذكرة الواسطية، والعبارة فيها أبسط وأوضح، ولا يستغني حاضر هذا الدرس عن الرجوع إلى ذلك الدرس لأن العبارة فيه أبسط باعتبار أن مصنفها رحمه الله تعالى كان يطول الكلام عليها أكثر مما هنا. ومن أدب التعليم رعاية المقام، فإذا كان المصنف هاهنا لا يطيل الكلام فإن الأنفع للمتلقي جمع قلبه عليه، وإذا كان المصنف على غير ذلك فإن الأنفع رعاية الكلام. ولهذا من أراد كمال التقرير لهذه المسائل فإنه يراجع التقرير على مذكرة الواسطية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن التحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى الحق، فإذا نفى أحد المعنى الحق للصفات فإنه يكون معطلا، فإذا جاء بمعنى باطل فإنه زاد على التعطيل تحريفا، فالتحريف تعطيل وزيادة. ومن جملة ذلك قول المفوضة الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويقولون وظاهرها غير مراد ولا يعينون معنى آخر ويسمون أنفسهم مفوضة ويظنون أن هذا مذهب السلف، وهو غلط فاحش قد وقع فيه كثير من علماء القرون الوسطى، إذ كانوا ينسبون التفويض إلى السلف ويزعمون أن هذا هو معتقد السلف، وهذا قول كثير من الحنابلة في تلك العصور، وهو خلاف الصحيح عن السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يثبتون الصفات ويقولون إن ظاهرها مراد، ومعنى قولهم إن ظاهرها مراد يعني أن المعنى المتبادل من اللفظ مما تعرفه العرب في لسانها أنه حق، وكانوا يفوضون للكيفية فقط فلا يقولون إن نزول الله سبحانه وتعالى يقع على صفة كذا وكذا، ولا يقولون إن مجيء الله سبحانه وتعالى يقع على صفة كذا وكذا، بل يفوضون الكيف إليه سبحانه وتعالى. وهم أيضا إذا نفوا الكيف كقول أحمد لا كيف ولا معنى لا يريدون بذلك أن الصفة الإلهية مجردة عن الكيف، فإن هذا شيء لا يمكن تصوره لا في العقل الصحيح ولا في لسان العرب، ولكنهم ينفون معرفتهم بالكيف مع إثباتهم أن صفات الله سبحانه وتعالى لها حقائق لا يطلع عليها إلا هو عز وجل. فإذا قيل إن أهل السنة والجماعة مفوضة على وجه الإطلاق كان هذا غلطا، وإذا أريد بكونهم مفوضة أنهم مفوضون في الكيفيات فهذا حق، لكن لا ينبغي إطلاق القول بوصفهم بالتفويض، بل يقال هم يفوضون علم كيفية الصفات وحقائقها إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن قاعدتهم في هذا أنهم يؤمنون بأن الأوصاف المذكورة في آيات الصفات وأحاديثها بأنها معلومة، وأن الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، وإثباتها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة، كما قاله مالك وغيره بالاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وجاء هذا أيضا عن غير مالك في الاستواء كربيعة بن عبد الرحمن شيخه وكأم سلمة، ولكن لا يصح بذلك شيء عن الصحابة، وإنما يصح هذا عن ربيعة وعن تلميذه مالك. وجاء هذا المعنى أيضا عن محمد بن إسماعيل الترمذي في النزول، فإنه قال: النزول معلوم والكيف مجهول إلى آخره، كما رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى التكييف والتمثيل، وقد تقدم أن التكييف هو إثبات كنه الصفة، وأن التمثيل هو إثبات كنه الصفة لذكر مماثل لها، فالتمثيل تكييف وزيادة، كما أن التحريف تعطيل وزيادة. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الكفء والند والسمي، وهذا مشتمل على نفي التمثيل، وكذلك أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر في قوله: وهو السميع البصير، وهو دال على نفي التعطيل والتحريف. وهذه الآية يعني قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي أصل فيما يجب الإيمان به في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما سيأتي بيانه فيما استقبل. ثم بيّن رحمه الله تعالى حال المؤمن الموحد والمعطل والمشبه فيما يتعلق بصفات ربنا سبحانه وتعالى، وهذا المعنى الذي ذكره من أحوال هؤلاء ذكره بعض السلف بقوله: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والمؤمن الموحد يعبد إلها واحدا صمدا. وهذا حق، فإن من شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه ومثله بهم إنما يعبد صنما جسمه حسب ما أراد، ومن نفى عن الله سبحانه وتعالى صفاته فإنه لا يعبد إلا العدم. وأما أهل الإيمان والتوحيد الذين يثبتون لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يعبدون إلها واحدا صمدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن نصوص الكتاب والسنة مشتركة في الدلالة على هذا الأصل، وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبه كمال أحد، وهي في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق. فمن تدبر القرآن والسنة كفياه عن كلام البشر المتكلمين في صفات الله سبحانه وتعالى وذاته. ثم بيّن رحمه الله تعالى وجه الاستغناء بالقرآن والسنة في هذا الباب، فذكر أن الكلام إنما يبصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: أولها ما يتعلق بالمبلغ، وهو جهل ذلك المتكلم وعدم علمه وقصوره، وثانيها ما يتعلق بالبلاغ، وهو عدم فصاحة لذلك البلاغ وبيانه، وثالثها ما يتعلق بقصد المبلغ وهو كذبه وغشه، وهذه الأمور الثلاثة قد برئت نصوص الكتاب والسنة منها، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان والصدق مع كمال العلم، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق من الله في قوله وحديثه. وكذلك قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومعنى هذه الآية كما سلف في بيان كشف الشبهات لإمام الدعوة أنه لا يأتي مبطل بدعوى ينتحلها ويستدل عليها إلا وفي القرآن الكريم ما يبطلها ويدفع في صدر صاحبها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق، كما قال تعالى في وصفه بالمؤمنين: وأوف الرحيم في أوصافه في آخر سورة التوبة، وكان أنصح الخلق بالخلق. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الجواب الكافي والدواء الشافي والترياق النافع في بيان ما يجب لله عز وجل في هذا الباب. وهذا المعنى الذي سبق كله منتظم في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لأن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عما يصفه المخالفون للرسل، وفي هذا إثبات الصفات التي أثبتها له الرسل، ولذلك سلم عليهم لسلامة ما قالوه من النقص والعين. وهذه الآية ونظيرها في القرآن هي الدالة على إثبات الصفات لله عز وجل، فإن من العلماء من امتنعوا عن إطلاق اسم الصفة، وإنما يقولون هو إضافة، كما هو طريقة أبي الوفاء ابن عقيل وأبي محمد ابن حزم وجماعة من أهل الإثبات، فيمتنعون عن إطلاق اسم الصفة لعدم ورودها بزعمهم، وهم محجوجون بهذه الآية ونظيرها، إذ قال الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فدل قوله تعالى عما يصفون دل على إبطال صفات الله سبحانه وتعالى التي وصفها به المشركون. ثم سلامه سبحانه وتعالى على المرسلين دال على إثبات الصفات التي يصفها به المرسلون. وأصرح شيء في ذلك هو حديث قراءة الصحابي لسورة الإخلاص في كل ركعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي صفة الرحمن. فهذا الحديث صريح في إثبات معنى الصفة له عز وجل. وقد تكلم أبو محمد بن حزم في هذا الحديث وطعن فيه، وهو في صحيح البخاري والمعتمد مذهب أبي عبد الله البخاري في تصحيح هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع بما وصف وسمى به نفسه بين المجله والاثبات، فلا عذر لاهل السنه عما جاء به المرسلون، فانه صراط مستقيم صراط الذين انعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الذي ذكره المصنف الرابط نافع من كيفيه الايمان بالله وباسماء الحسنى وصفاته العلى، وأنه مبني على أصلين: أحدهما النفي والثاني والثانيهما الإثبات. أما النفي فإنه ينفي عن الله ما يضاد كماله ما يضاد كماله من أنواع العلوم والنقائص، وينفي عنه أن يكون له شريك أو نذير أو مثيل في شيء أو في صفاته أو في حق من حقوقه الخاصة. فكلما فكل ما نافى صفات الكمال فإن الله هو السمع المقدس، والنفي موصول لغيره القصد منه الاثبات. ولهذا لم يرد نفي شيء في الكتاب والسنه عن الله الا بقصد اثبات وجهه، فنفي الشريك والنذير عن الله كمال عظمته وتفرده بالكمال، ونفي الصلة والنوم والموت لكمال حياته ونفي عقوب شيء معنوي وقدرته وحكمته، كل ذلك لإثبات سعة علمه وتحول حكمته وكمال قدرته. ولهذا كان تزيين النفي بأمور مجملة عامة، وأما الإثبات فإنه يجمع الأمرين المجملات كالحمد المطلق والكمال المطلق والمجد المطلق ونحوها، وإثبات المفصلات كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته ونحو ذلك من صفاته. فأهل السنة والجماعة يزعمون هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم صراط الذي أنعم الله عليهم، وبلزوم من هذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة وصحت عقائدهم وكملت أخلاقهم. أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف بعقيدته وأخلاقه وآدابه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما اشتمل عليه كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى من الضابط النافع في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه مبني على أصلين اثنين، أحدهما النفي وثانيهما الإثبات. وقد بسط العبارة في بيان هذين الأصلين وضم إليهما ثالثا العلامة محمد الأمين رحمه الله تعالى في رسالته في آيات الصفات، فذكر أصلا ثالثا وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. فصار هذا الباب عند أهل السنة والجماعة مبنيا على ثلاثة أصول، أولها النفي، والمراد به نفي العيوب والنقائص عن الله سبحانه وتعالى كالشريك والند والمثير والنظير. وهذا النفي لا يراد به النفي المحض المجرد، وإنما يراد به إثبات الكمال المقابل له، فنفي الظلم عن الله عز وجل يراد به إثبات العدل، ونفي الشريك والند يراد به إثبات الوحدانية، ونفي السنة والنوم يراد به إثبات القيومية والحياة وهلما جرى. والأصل الثاني إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي تعرفه العرب بلسانه، وهذا معنى قول أهل السنة إنهم يجرونها على ظاهرها، أي حسب المعنى المتبادل من ألفاظها مما تعرفه العرب في لسانها. فكما تعرف العرب صفة اليد أو القدم أو العين أو الاستواء أو النزول، فإن أهل السنة يثبتون هذه الصفات على ما تعرفه العرب في لسانها لأن الشريعة عربية، ولكنهم لا يقيسون الله سبحانه وتعالى بخلقه، بل يجعلون للخالق كمالا يليق به وللمخلوق حالا تناسبه. والأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات ربنا سبحانه وتعالى، لأن علومنا لا تستقل بالاطلاع على حقيقة صفة الله عز وجل وكيفية كنهها، ولذلك فإننا نحجم عن التعرض لها، فلا نقول إن كيفية كذا وكذا من صفاته هي كذا وكذا، ولا أن كيفية كذا وكذا من صفاته هي كذا وكذا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى طريقة خطاب الشرع في الإجمال والتفصيل في النفي والإثبات، فذكر أن طريقة الخطاب الشرعي في القرآن والسنة عند ذكر الإثبات هو الإثبات على وجه الإجمال والتفصيل، فتثبت لله سبحانه وتعالى الكمالات المطلقة على وجه الإجمال كالحمد المطلق والكمال المطلق والمجد المطلق والعز المطلق، كما تثبت له سبحانه وتعالى على وجه التفصيل كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته وهلم جرى. أما الإثبات فإنه إنما يقع على وجه الإجماع، أما النفي فإنه إنما يقع على وجه الإجمال دون التفصيل. ومنشأ هذا في الكتاب والسنة هو أن الإثبات إذا فصل كان ذلك أبلغ بالحمد، وأن النفي إذا أجمل كان ذلك أبلغ بحمد ربنا سبحانه وتعالى ومدحه. ولهذا وقع الإجمال في هذا ووقع التفصيل في ذلك رعاية لإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وحمده ومدحه. فإذا قيل لماذا فصل الله عز وجل في كمالاته المثبتة وأجمل في تنزيه نفسه سبحانه وتعالى بالنفي، فإن الجواب هو رعاية ما يجب له سبحانه وتعالى من الحمد والمدح. فإن الكمالات المثبتة إذا فصلت كان ذلك أبلغ بالحمد، وأما ما نزه الله سبحانه وتعالى فإن نفسه عنه فإنه إذا أجمل كان ذلك أبلغ بالحمد. ولهذا قال أهل السنة إن الإثبات يقع مجملا ومفصلا، وأما التنزيه فإنه يقع على وجه الإجمال دون التفصيل. وهذه القاعدة قد ذكرها جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب في جماعة آخرين. ولكن يشكل عليها أن الله سبحانه وتعالى ذكر التفصيل في النفي في آيات عدة، فقال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وكان يكفي أن يقال لا تأخذه سنة، لأنه إذا نفي الأقل كان ذلك كافيا في نفي الأعلى وهو النوم. وكذلك قال فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكان يكفيه أن يذكر أحدهما لينفي الأخر. وكذلك في ذكر الولادة ذكر الفرع والأصل فقال لم يلد ولم يولد، فهذا يشكل على هذه القاعدة السابقة، فما جوابه؟ اتضح الإشكال أم لم يتضح؟ القرافي يقول فهم الإشكال علم. الإشكال هو أن جماعة من أهل السنة كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن رجب ذكروا أن النفي يقع في خطاب الشرع فيما يتعلق بصفات الله عز وجل على وجه الإجمال، وهذه الآيات جاء فيها تفصيل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يخاف ظلما ولا هضما لم يلد ولم يولد، فما الجواب عن هذا الإشكال؟ رد على ابن الزكين السبب لأنه من الله الولد ولا هو رد عليه. طيب والأخرين لا تأخذوا سنة ولا نوم كذلك، لأن اليهود قالوا من الله صلاح والسلم تجد يعني في سبب معين يرد على ابن الزكين. طيب هل هذا يفتح القاعدة أم لا يفتح القاعدة؟ كيف لا يفتح؟ إذا كان كلام مبتدأ ابتدائي ثلاثة قاعدة تمشي القاعدة عليه، بدأت بسبب معين يرد على المشركين بما وصف الله به. وكيف كانت هذه قاعدة مع وجود هذه الآيات؟ هل جواب حسن؟ نقول كما سبق بيانه إن وجود بعض الآية في هذا الباب على وجه التفصيل في النبي لا يقدح في هذه القاعدة، فإن المقررين لها من أهل السنة إنما عبروا بقولهم غالبا، فإنهم ذكروا أن النبي يقع مجملا غالبا، وهذه الأغلبية لا تقدح في صحة الكلية. قد ذكر الشاطبي في الموافقات أن تخلف بعض أفراد الكلية من جزئياتها لا يقدح في صحة كليتها، فهذه القاعدة صحيحة وهي كلية، لأن تخلف الأفراد من الجزئيات لا يقدح في صحة هذه القاعدة. فالقول بأن النفي يقع مجملا فيما يتعلق بصفات ربنا عز وجل في القرآن والسنة هي قاعدة صحيحة، ووجود شيء من الأمثلة وقع على وجه التفصيل لا يقدح في صحة الكلية، وهذا التفصيل الذي وقع إنما هو لسبب اقترى التفصيل في ذلك يناسب المحل الذي فصل فيه. فإذا فصل الله عز وجل في دفع السنة والنوم عن نفسه فإنما هو لمعنى في هذه الآية اقتضى إثبات كمال القيومية والحياة لله عز وجل بذكر التفصيل فيها. وقل هذا في الآيات التي وقع فيها التفصيل وهي آيات يسيرة، فالتفصيل الواقع في هذه الآيات إنما هو لمقتضى داع دعا إلى ذلك في تلك الآيات. وهذا المقتضي الذي يراعى في كل آية فيه سياقها لا يبطل الكلية التي ذكرها أهل السنة والجماعة، لأن الغالب الكليات أنها أغلبية قد يتخلف بعض أفرادها فلا يقدح ذلك في صحة تلك الكلية. قال مصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف بها السر في سورة الإخلاص التي تعبير ثلث القرآن، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا شرع في تفصيل نصوص الآيات في الكتاب والسنة الداخلة في الإيمان بالله، وأنه يجب فيها إثباتها ولم التعطيل والتحريم والتكييف والتنبيه عنها. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح أن هذه السورة تعبير ثلث القرآن، وذلك كما قال أهل العلم: إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة، ويترجع إلى ثلاثة علوم: أحدها علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم حكم الفقه، الداخل فيها علوم حكم الفقه كلها عباداته ومعاملاته وتوابعها، الثاني علوم الجزاء عن الأعمال والأسباب التي يجازى بها العامل من خير وشر وبيان تفاصيل الثواب والعقاب، الثالث علوم التوحيد وما يجب عن عباد المعرفة والإيمان به، وهو أشرف العلوم الثلاثة. فسورة الإخلاص كثيرة اشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده، فإن قوله الله أحد أي الله متكبر بالعظمة والكمال ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء، يحقق ذلك الله الصمد أي الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سجده ومجده وكماله، الذي قد انتهى في سجده ومجده وكماله، فهو العظيم الكامل في عظمته، العليم الكامل في علمه، الحكيم الكامل في حلمه، الحليم الكامل. الحليم الكامل بحلمه، فهو الكامل بجميع نعوته وأسمائه وصفاته. ومن معاني الصمد أنه الذي تصول إليه الخليفة كلها وتصل بجميع حاجاتها ومهماتها، فهو الوصول هو الكامل المعبود. فإثبات الأحدية لله سبحانه وتعالى ومعاني الصمد يلي كلها ترمم إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى وصفات العلى، فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات، وأعظم النوعين. والنوع الثاني تنزيه لله عز وجل والند والكفر والمثل، وهذا داخل في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فمن اجتمع بمعنى هذه المقامات المذكورة في هذه السورة بأن نزه الله وقدسه عن كل نقص ولد وكفر ومكيل، وشهد بقلبه انفراد الرب وبالوحدانية والعظمة والكبرياء وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذه الاسمين الكريمين وهما الأحد الصمد، ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجته الظاهرة والباطنة. متى كان كذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي، فحق لسورة تشتمل على هذه المعارف، فأنت على هذه المعارف أن تعبي كل القرآن. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الكلية لأهل السنة والجماعة في باب صفات ربنا عز وجل، شرع يبين تفاصيل الجمل في إيراد النصوص الدالة على صفاته سبحانه وتعالى على وجه التفصيل، وصدر ذلك بذكر سورة الإخلاص. وإنما قدم رحمه الله تعالى هذه السورة لأجل مرتبتها في صفات الله سبحانه وتعالى، فإن هذه السورة سميت بسورة الإخلاص لأمرين اثنين: أحدهما أن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسه فلم يذكر فيها أحدا سواه عز وجل، بل ذكر فيها جملة من صفاته وأسمائه عز وجل. ثانيها أنها تخلص قارئها من كل شر في الدنيا والآخرة، وهذه السورة قد بلغ من فضلها أنها تعدل ثلث القرآن كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان حقيقة هذا التثليث على أقوال متفرقة، أحسنها قول أبي العباس ابن سريج الشافعي، تبعه ابن تيمية وابن القيم في آخرين، إذ قالوا إن القرآن الكريم اجتمع فيه ثلاثة أنواع من الأخبار: النوع الأول خبر عن الخالق، والنوع الثاني خبر عن المخلوق، والنوع الثالث خبر عما يجب على المخلوق للخالق. ولما كانت سورة الإخلاص مقتصرة على الخبر عن الخالق صارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار. وهذا المعنى الذي ذكره ابن سعدي رحمه الله تعالى في بيان حقيقة التثليث لا يخرج عن القول الذي ذكرناه، بل العلم الأول وهو علوم الأحكام والشرائع هذا هو الذي ذكره غيره بقوله خبر عما يجب على المخلوق للخالق، والثاني وهو علوم الجزاء على الأعمال والأسباب هو الخبر عن المخلوق، والثالث وهو علوم التوحيد هو الخبر عن الخالق. فقول العلامة ابن سعدي لا يخرج عن القول الذي ذكره أبو العباس بن سريج ومن تبعه، بل هو بيان له. فيكون النوع الأول مما ذكره ابن سعدي متعلقا بما يجب على المخلوق للخالق، والثاني متعلق بالمخلوق، والثالث متعلق بالخالق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن سورة الإخلاص قد اجتمع فيها الإثبات والنفي، فأما الإثبات ففي الآيتين الأوليين إذ قال الله قل هو الله أحد الله الصمد، وأما النفي ففي الآيتين الأخيرتين إذ قال الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصارت سورة الإخلاص جامعة بين الإثبات والنفي في صفات ربنا عز وجل، فأثبت الله عز وجل لنفسه الإلهية والأحدية والصمدية الجامعة لكمالات الرب سبحانه وتعالى، ثم نفى عز وجل عن نفسه الكفء والمثل والنظير والولادة والولد في آخر هذه السورة. وقد تقدم بسط ما انتظم فيها من الأسماء والصفات في التعليقات على مذكرة الواسطية. قال المصنف رحمه الله تعالى ودخل في ذلك من وصف بين نفسه في اعظم ايه من القران حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا من قرأ هذه الآية في آية من لم يجل عليه من الله حاله ولا يقوم شيطان حتى يصبح، وذلك لاشتماله على أجل معرفه وأوسع الصفات، فأخبر أنه متوحد في الألوهية مستحقا مستحقا لإخلاص العبودية، وأنه الحي كامل الحياة، وذلك يقتضي كمال عزته وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته وغيرها من صفات الكمال الذاتية، وأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بالموجودات كلها فخلقها وأحكمها ورزقها ودبرها وأمدها بكل ما تحتاج إليه، وهذا الذي إذا دعي الله في أجاب وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية والقيوم على الصفات الفرعية، والصفات كلها ترجع إليهما. ومن كمال قيومته وحياته أنه لا تأخذه سنة ولا نعاس ولا نوم، ثم ذكر عموم الملك عموم ملكه للعالم عموم وسوره. ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها إلا فلا يشفع عنده أحد إلا بإذن بها، بكل شفاعة التي يجب إتباعها وهي التي تقع بإذنه من يتوى، والشفاعة المنية التي يعتقدها المشركون ما كانت الله من غير الله وغيره. فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا بمن يشفع الله فيما رضي قوله وعمله. وبين أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم ذكر سعة علمه فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه محيط بأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء وأما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله لا قليل ولا كثير، إلا لمن شاء ليعلمه الله على أمثلة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. وسع كرسيه قيل إنه العرش، وقيل إنه غيره، وأنه كرسيه فيه من عظمه وسعته أنه وسع السماوات والأرض، ومع ذلك فلا يعود إلا يفقد ولا يقرب حفظهما، ولا يكتبه حفظهما يحب العالم العلمي وسره، وذلك لكمال قدرته وقوته. وفي هذا بيان لعظيم نعمة الله على خلقه إذ خلق لهم السماوات والأرض وما فيهما وحفظهما وأمسكهما عن الزوال والتزلزل، وجعلهما على نظام الذي عند من الأحكام والمنافع المتعدية التي لا تحصى، وهو العلي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه، علو الذات لكونه فوق جميع المخلوقات على عرش السواء، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء، وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه، الذي لا أعظم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان المعاني التي اجتمعت في آية الكرسي، وهي الدليل الثاني الذي اختاره أبو العباس ابن تيمية في باب الصفات لجلالة هذه الآية، فإن هذه الآية اشتملت على أجل المعارف وأوسع الصفات، ففيها الإخبار بأن الله عز وجل هو المتوحد في الألوهية المستحق لإخلاص العبودية، وأنه عز وجل الحي القيوم، وفي ذلك إثبات حياته وإثبات قيوميته. وسبق أن ذكرنا أن قومية قيومية الله سبحانه وتعالى تجمع شيئين اثنين، أحدهما قيامه بنفسه، والآخر قيامه عز وجل بخلقه، فهو عز وجل قائم بنفسه قائم على خلقه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإن هذه الآية تفصيل لجملة القيومية في هذا الاسم، وهذان الاسمان ترجع إليهما صفات ربنا سبحانه وتعالى، فالصفات الذاتية ترجع إلى اسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم، كما سيأتي بيان معنى الصفات الذاتية والفعلية. ولأجل هذا ذكر بعض أهل العلم أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، واختار هذا جماعة منهم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في ظاهر كلامه، ومنهم ابن القيم في الكافية الشافية، خلافا لما ذكره كل واحد منهما في كتاب آخر. والصحيح كما سلف أن الاسم الأعظم هو وصف لجميع أسماء الله عز وجل، كما أنها توصف بأنها حسنى في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فإنها أيضا توصف بأنها عظمى. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى هو اسم أعظم، إلا أن تحقق العظمة فيه ينظر فيه إلى حال الداعي ومناسبة الدعاء الذي يدعو به للاسم المذكور فيه. وقد ذكر هذا جماعة من المحققين، منهم ابن سعدي في مجموع الفوائد، ومنهم العلامة ابن باز في مجموع فتاويه، فاختار أن الاسم الأعظم لا ينحصر في اسم معين من أسماء الله عز وجل، هو الله أو الحي القيوم أو غيرهما مما ورد في كلام أهل العلم، بل هو وصف يشمل جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن تحقق العظمة في اسم دون آخر بالنسبة لأحد هو راجع لقوة صلة ذلك الاسم بالداعي ودعائه الذي ذكره فيه. ومن كمال قيومية الله سبحانه وتعالى وحياته ألا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم. ومن عموم ملكه سبحانه وتعالى للعالم العلوي والسفلي أن الشفاعة كلها له، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة الكاملة هي لله سبحانه وتعالى، وهي الشفاعة المثبتة، وما عدا ذلك من الشفاعات التي اعتقدها المشركون مما يطلب من غير الله أو يقع بإذنه فإنها منفية. ثم ذكر سبحانه الله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو التنبيهات اللطيفة للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي، بكسر السين المهملة كما هو المسموع من أهل بيته وتلامذته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من محرم الحرام سنة 700 BC. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه عن شيوخ أجلة من علماء بلده وغيرهم، منهم إبراهيم ابن حمد ابن جاسر ومحمد بن عبد الكريم ابن شبل وصالح ابن عثمان القاضي ومحمد الأمين ابن المحمود الشنقيطي ومحمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمهم الله. المقصد الرابع جمهرة طلابه تخرج به رحمه الله طوائف عدة من العلماء فمن دونهم، منهم محمد بن صالح ابن عثيمين وعبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل ومحمد ابن سليمان البسام وعبد الله ابن عبد الرحمن البسام وعلي ابن حمد الصالحي رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. المقصد الخامس ثبت مصنفات مما تميز به رحمه الله حسن التصنيف وجودة التأليف، وقد ترك تآليف عدة منها تفسيره المشهور والمواهب الربانية والتنبيهات اللطيفة والقواعد الحسان وتوضيح الكافية الشافية وأشياء أخرى. المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله قبل طلوع الفجر من يوم الخميس 23 من جماد الآخرة 76 بعد 300 وله من العمر 69 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب كما في خط مصنفه التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، وليس في خطه إثبات كلمة العقيدة. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه من المقطوع به، نسبة هذا الكتاب إلى العلامة ابن سعدي لشواهد عدة، منها وجوده بخطه المعروف ويحتفظ بهذه النسخة تلميذه البار وأشد الناس معرفة به واطلاعا على تآليفه محمد ابن سليمان ابن بسام، ومنها ذكر جماعة من مترجم المصنف هذا الكتاب في جملة تآليفه، ومنها اتصال أخذه عنه بالقراءة فقد قرأه عليه تاما تلميذه محمد ابن سليمان ابن بسام الذي ينفرد عن بقية أصحاب ابن سعدي بأنه أكثرهم قراءة لتأليفه بل لا يقاربه أحد، ولا يكاد يوجد من يشاركه في هذه المرتبة أحد بعد وفاة ابن عم له، كان لصيقا بالشيخ، توفي بعد وفاة الشيخ مباشرة، وكان هو ابن عمه أشد الناس صحبة للشيخ، ولا يوجد من قرأ تأليف ابن سعدي عليه إلا هذا الرجل، اللهم نفرا قليلا قرأوا عليه كتاب القواعد والأصول الجامعة، توفوا جميعا ولم يبقى منهم إلا واحد فقط. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح لطيف لمقاصد العقيدة الواسطية لأبي عباس بن تيمية الحفيد رحمه الله. المقصد الرابع ذكر رتبته، هذا الشرح بمنزلة المفتاح بين بقية الشروح، إذ قصد فيه رحمه الله بيان جمل الواسطية وأصولها دون تفصيل، فهو يضاهي مسلكه في كتاب القول السديد، فإنه اعتنى في ذلك الكتاب ببيان جمل أصول مقاصد كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. المقصد الخامس توضيح منهجه، اعتنى رحمه الله تعالى ببيان كليات المعتقد على جهة التأصيل والتقعيد دون تتبع لمفردات ألفاظ العقيدة الواسطية، فهو شرح جملي يطلع به على كلياتها وعمد إلى بيان ذلك بتقسيم العقيدة الواسطية إلى قطع تنتظم في معاني مشتركة، ثم يعلق على كل قطعة منها بما يشتمل على بيان الأصول المنتظمة فيها. المقصد السادس العناية به، اقتصرت العناية بهذا الكتاب على تكرار طباعته مرة بعد أخرى، وأصح نسخ هذا الكتاب هي النسخة الخطية التي بيد المصنف، وعنها نشرة تلميذه محمد بن سليمان بن بسام التي نشرتها دار ابن الجوزي، غير أنه كدرها مواضع متفرقة وقع فيها سهو من ناشر الكتاب، مما يقتضي العناية بتصحيح هذه النسخة. وكتب العلامة ابن سعدي تنشر أحيانا على وجه غير الوجه الذي ارتضاه رحمه الله في آخر عمره، وأحسن الطبعات التي ينبغي نسبتها إليه هي الطبعات التي يقوم على العناية بها تلميذه محمد ابن سليمان ابن بسام، مع الانتباه إلى أنه رحمه الله كان إذا صحح تجارب الكتاب المطبوع قدم وأخر وغير وبدل، فصار يأتي من ناشر كتبه من يعمد إلى نسخ متقدمة فينشرها على أنها النسخ التي استقر عليها المصنف فيقع في الغلط فيها، ومن أشهر ذلك الكتاب القواعد والأصول الجامعة، فإن النشرة التي نشرت بأخرة لا يعول عليها، والمعتمد هي الطبعة القديمة التي نشرت في حياته رحمه الله قبل موته بأشهر يسيرة، وقرئت عليه قبل موته بأشهر يسيرة أيضا، وهي التي صورتها مكتبة الشافعي. وما عدا ذلك من الطبعات التي حققت بأخرة فقد عولت على نسخ حول المصنف فيها وغير وبدل. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب. موجب إقراء هذا الكتاب هو الترقي في تلقي مسائل العقيدة الواسطية، إذ تقدم إقراء كتاب مذكرة الواسطية للعلامة ابن عثيمين، وهي كما سلف بمنزلة المدخل إلى فهم الواسطية، فمن أراد الابتداء في فهمها فليعول على تلك المذكرة، فإذا وعاها فإن كتاب ابن سعدي رحمه الله تعالى يختص باقتران بيان كليات العقيدة مع ذكر عبارات مصنفها، إذ عبارة المصنف رحمه الله تعالى مما يعين على فهم كامل للمتن. ولو أن العلامة ابن عثيمين قرن مذكرته بعبارة شيخ الإسلام في الواسطية لكان ذلك أنفع، وحيث تقدم إقراء تلك المذكرة على جهة المدخل فإن إقراء هذا الشرح على جهة الانتقال إلى معرفة ألفاظ شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، لكن على الإجمال لا على التفصيل. ومن أراد أن يترقى بعد هذا الشرح في قراءة شرح يبين ألفاظ الواسطية فإنه يقرأ شرح العلامة محمد خليل هراس، ثم يترقى إلى مطولات الشروح كالتنبيهات السنية وغيرها. وسيعقب إقراء هذا الشرح إن شاء الله تعالى إقراء شرح الشيخ محمد خليل هراس في برنامج السنة القادمة أو التي تليها حسب ما يهيئ الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الموصوف باسم الله العظيم والكبرياء والكمال المنزل عن الشريك والنقص والشرك والمثال، وأشهد أنه منفرد بالوحدانية المستحق لأفراده بالعبودية في كل الأحوال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالآثار والأخلاق والأقوال والأفعال. أما بعد، فهذا تعليق نظيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماة الواسطية التي جمعت على اتصال وقوعها جميع الآلاف والنقاط من أصول الإيمان وأفراده الصحيحات، وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المبادئ تحتاج إلى تعليق يزيد في كونه بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتبيين وجه دلالتها على المقصود، وبلاغة ارتباط بعض المسائل ببعض، وجمع ما يحتاج إلى جمعه بموضوع واحد، والإشارة إلى بعض أثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق، والتنبيه لكل ما يحتاج الى التنبيه عليه. وارجو الله ان يكون هذا التعليق على هذا الوصف، وان يكون خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه لا في عن سهله الفاظ المعاني. امين. بين المصنف رحمه الله تعالى بعد حمد الله والشهاده له والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم امرين اثنين، احدهما منزله العقيده الواسطيه، فقد وصفها بأنها جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة. وهذه العقيدة قد تلقاها أهل العلم بالقبول كما ذكره الذهبي وابن كثير في البداية والنهاية والمقريزي في المحق الكبير. ووصفها الذهبي رحمه الله بأنها معتقد سلفي جيد. ووصفها ابن رجب في ذي طبقات الحنابلة بأنها عقيدة سنية سلفية. وقد درج علماء هذا القطر على ابتداء إقراء مسائل الاعتقاد الجملية بهذه العقيدة التي انتظم فيها كثير من دلائل القرآن والسنة في أبواب الاعتقاد. وقد نسب المصنف رحمه الله تعالى هذه العقيدة إلى شيخ الإسلام بقوله على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماة بالواسطية. ونسبة العقائد عند أهل السنة إلى الأشخاص إنما هي على جهة إرادة كونهم مؤلفيها لا أنهم المبتدئون لها. ولهذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة العقائد إلى أفرادهم، فلا يقال هذه عقيدة أحمد ولا هذه عقيدة ابن تيمية ولا هذه عقيدة محمد بن عبد الوهاب، إذ العقائد التي جمعوها إنما هي عقائد أهل السنة والجماعة، بل يقال عقيدة أهل السنة والجماعة التي جمعها ابن تيمية وعقيدة أهل السنة والجماعة التي جمعها أبو جعفر الطحاوي، بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون العقائد إلى الأشخاص كما يقال في نسبة عقيدة الجهمية نسبة إلى مبتدئها الجهم بن صفوان. فإذا نسبت العقائد إلى أهل السنة فإنما يراد بذلك نسبة التأليف والتصنيف لا نسبة الابتداء بالاعتقاد، إذ هذه العقائد التي جمعوها إنما هي العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ودلت عليها دلائل القرآن والسنة وانعقد عليها الإجماع. فكان سواء السبيل أن يقال على العقيدة التي جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية من عقائد أهل السنة والجماعة المسماة بالواسطية. أما المسألة الثانية فهي بيان مقصوده في هذا الشرح، إذ بين رحمه الله بأن هذا الشرح تعليق لطيف أراد به توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتبيين وجه دلالتها على المقصود وبيان وجه ارتباط المسائل بعضها ببعض وجمع ما يحتاج إلى جمعه منها في موضع واحد والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق والتنبيه لكل ما يحتاج إلى التنبيه عليه. فلم يقصد رحمه الله تعالى بيان مفردات جملها. وهذا الشرح اللطيف له قصة ظريفة، فإن أصل هذا الشرح كتب إجابة لطلب شيخنا علي بن حمد الصالح رحمه الله تعالى في قصة طريفة، فإن العلامة بن سعدي عهد إلى الشيخ علي رحمه الله تدريس بعض الطلبة هذا الكتاب، فشكى إليه الشيخ علي رحمه الله احتياجه إلى شرح يستعين به على بيان معاني هذه العقيدة، وإلا فإنه يعتذر عن تدريسها للطلبة المبتدئين، فألح عليه ابن سعدي بأن يجلس لإقرائها ليتلقاها عنه المبتدئون. فجلس العلامة علي الصالح رحمه الله تعالى لإقرائها، ثم احتال حيلة لطيفة ليحمل الشيخ على شرحها، فعمد كما أخبرني إلى دفتر صغير فكتب على قرته هذا شرح العقيدة الواسطية تصنيف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ثم قصد إلى باب في بيت الشيخ لا يدخل ولا يخرج منه إلى المسجد إلا الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، ثم أدخله تحت ذلك الباب. قال: ثم بعد أيام لقيني الشيخ فمد إلي الكتاب وقال لي: هذه ضيافة ضيفك يا علي، هذه ضيافة ضيفك يا علي، يعني هذا الشرح. فأخذه الشيخ علي رحمه الله تعالى وطبعه في مكتبته التي كانت تسمى بمكتبة النور، ثم انتشر هذا الشرح. نعم. قال المصنف رحمه الله: قدس روحه بأمره. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله أي أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل الوجوه والكمالات، ومما يحمد عليه نعمه عن العباد التي لا نفس أحد من الخلق تعدادها، وأعظمها إرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بالهدى الذي هو العلم النافع، بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان وبالعز والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به، وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة الدال كل واحد الدال كل واحد منا أكيد بجميعه على رسالته وصدقه، وأن جميع ما جاء به والحق من عقائد وأخلاق وآداب وأعمال وغيرها، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أي أنكره وأعتنه مصدقا ومقاتلا ولا يستحق الألوهية ويتبرأ بكل كمال إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا وحده هو وحده لا شريك له، ولهذا ضعف إقرار بمن قد ورسال توحيدا، أي إخلاصا لله بكل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية، وأعظم ما هو الحد به ويتفرق إليه به تحقيق العقيدة السلبية المحتوي عليها هذا الكتاب، وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، الشهادة للرسول بالإنسان والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا يأتي إلاه مع الأخرى ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته المتضمنة في كماله صلى الله عليه وسلم، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال ولا تسمى شهادة حتى يصدقه العبد بكل ما أخبر ويطيعه بكل ما أمر ويطيع ما نهى عنه، وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد وللرسول بالرسالة. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمل الثلاث على وجه الإجمال ما انتظم من المعاني في ديباجة العقيدة الواسطية من حمد الله والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فذكر في ابتداء الجملة الأولى أن الحمد لله معناها أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، وتقدم غير مرة أن المختار في بيان حقيقة الحمد أنه الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن محاسن المحمود سبحانه وتعالى نعمه المتعدية إلى خلقه، ومن جملة هذه النعم التي يحمد الله سبحانه وتعالى عليها بل هي أعظم نعمه علينا أن بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ثم جعله داعية للهدى ودين الحق. وبيّن رحمه الله تعالى أن الهدى هو العلم النافع وأن دين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو العمل الصالح. وبيان هذا المعنى أن الإنسان فيه قوتان اثنتان، إحداهما القوة العلمية النظرية، والأخرى القوة العملية الإرادية، وهاتان القوتان لا تصلحان ولا تستقيمان إلا بعلم نافع ودين صحيح. فكان الهدى هو العلم النافع الذي تستقيم به القوة العلمية النظرية، ودين الحق هو العمل الصالح الذي تستقيم به القوة العملية الإرادية. قد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، منها مجموع الفتاوى، وآية القرآن الكريم في بيان هذا المسلك متعددة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. في آية أخرى منها في سورة العصر في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقوله آمنوا إشارة إلى القوة العلمية، وقوله وعملوا الصالحات إشارة إلى القوة العملية. أما الجملة الثانية ففيها بيان معنى الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. والشهادة في لسان العرب أصل دال على حضور وعلم وإعلام، كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. والشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية معناها إثبات العبادة لله، ومقتضاها أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الوحدانية قد وصفها شيخ الإسلام في شهادته بقوله: إقرارا به وتوحيدا، أي بالقلب واللسان على وجه الإقرار، وتوحيدا أي إخلاصا له سبحانه وتعالى في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية. وتقدم أن الإخلاص هو تصفية القلب من قصد غير الله عز وجل. أما الجملة الثالثة ففيها بيان معنى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وحقيقتها إثبات الرسالة في هذه الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقول العبد أشهد أن محمد رسول الله، أي أثبت الرسالة في هذه الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذا الإثبات هو طاعته صلى الله عليه وسلم، وهذه الطاعة جامعة لطاعته في حكمه الخبري وفي حكمه الطلبي. فالحكم الخبري يكون بتصديقه فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، والحكم الطلبي يكون في طاعته فيما أمر به من الأوامر واجتناب ما نهى عنه من الزواجر. ثم قال المصنف: أما بعد، هذا خطاب الفقه الذي وصورتنا كل نساء من السنة والجماعة، وهو الإمام بالله وملائكته وكتبه ورسله والله بعد الموت والإيمان بقدر خيره وشره. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إنما احتوت عليه هذه الرسالة العظيمة المنذرة من ثلاث شروط المحصلة لخير الدنيا والآخرة: الموقوفة عن محمد صلى الله عليه وسلم، المقبولة عن كتاب الله وسنة رسوله، وهي التي على الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، الذين ضمن الله لهم على لسان رسوله النصر إلى قيام الساعة. والنصر إنما حصل له ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين. وأصل الذي تبنى عليه الإيمان بهذه الأصول الستة التي سطرها بها الكتاب والسنة بمواضع كثيرة، جملة وتفصيلا وتأصيلا وتفريعا، وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بهذا الآية: بين المصنف رحمه الله تعالى أن العقيدة الواسطية منطوية على بيان العقيدة المنجية من الهلاك والشرور المحصلة لخير الدنيا والآخرة الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم المأخوذة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العقائد التي يجب الإيمان بها إنما هي العقائد التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم تعرف وتميز ببقاء الصحابة والتابعين عليها. فالعقيدة التي كانوا عليها وتميزوا بها عن المخالف الذي خرج في الصدر الأول هي العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان على هذه العقيدة فإن الله عز وجل قد ضمن له النصر. وإنما حصل النصر للضعيف الأول بثباتهم عليها، ويكفي في ذلك قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه الآية أصل في بيان أن العقيدة التي ينصر بها أهل الإسلام إنما هي عقيدة الإيمان، وتعرف عقيدة الإيمان بالنظر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين رحمهم الله تعالى. فإن تلك العقيدة هي التي يكتب لأهلها النصر، فقد كمل فإذا كمل الإيمان بها استحق أهلها تحقق هذه الكلية في النصر، وهي أن الله سبحانه وتعالى لن يجعل لكافر عليهم سبيلا إذا تم إيمانهم بتلك العقيدة المباركة. وهذه العقيدة مردها إلى الإيمان بالأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي الأصول التي جاءت في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي جمع هذه الأصول الستة في القرآن الكريم أبدا، وإنما جاءت مفرقة فيه، وجاء جمعها في أحاديث عدة من السنة النبوية، منها حديث جبريل المعروف في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فعقائد الإيمان التي يجب الإيمان بها هي العقائد التي ترجع إلى هذه الأصول الستة، وما عدا ذلك من المسائل الخارجة عنها فإنها إنما ذكرت في تصانيف أهل السنة والجماعة على وجه التبع، وذلك بمنابذة المخالف فيها. فإن المسائل المذكورة في عقائد أهل السنة والجماعة التي جمعها المصنفون نوعان اثنان: النوع الأول المسائل الأصلية المتعلقة بالإيمان أصالة، وهي المسائل العائدة إلى هذه الأصول الستة. والنوع الثاني المسائل التابعة، وهي التي ألحقت بعقائد أهل السنة والجماعة على وجه المنابذة للمخالف، ومن ذلك ذكرهم للمسح على الكفين أو حب أبي هريرة رضي الله عنه. فإن ذكر هذه المسائل وقع في تصانيف الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة على وجه التبع للاستقلال، فإن أصل هذه المسائل قد تكون خارجة عن عقائد الإيمان، لكن لما كان المخالف فيها هو أهل البدع وصار مخالفتهم في ذلك شعارا لأهل السنة، صار ذكرها من جملة عقائد أهل السنة والجماعة. فقول جماعة من المصنفين في عقائد أهل السنة ونرى المسح على الكفين أرادوا بذلك منابذة الرافضة الذين جعلوا شعارهم ترك المسح على الكفين، فجعل أهل السنة رحمهم الله تعالى شعارا لهم على وجه المخالفة ذكر المسح على الكفين في ضمن مسائل الاعتقاد. وبهذا التقرير تعرف غلق جماعة من المتكلمين في هذه المسائل بأخرى، فإن من المتكلمين في هذه المسائل بأخرى من زعم أن بعض أهل السنة أدخل في كتب الاعتقاد مسائل ليست من الاعتقاد، ويذكر في ذلك المسح على الخفين أو طاعة ولي الأمر أو الجهاد مع كل بر وفاجر أو حب أبي هريرة كما ذكره علي بن المديني في اعتقاده، وهؤلاء لم يفهموا أن مقصود أهل السنة والجماعة أنهم جعلوا هذه المسائل شعاراً لهم على وجه المنابذة والمصارمة لأهل البدع الذين جعلوا خلافها شعاراً لهم. ومن طرائق أهل السنة والجماعة في كل زمان إذا أظهر أهل البدعة مقالاً جعلوه شعاراً لهم فإن أهل السنة يجعلون خلاف ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة شعاراً لهم فيميزون به بين البدعي والسني. وقد لا يكون أهل السنة قد ابتدأوا بذكر ذلك في جمل معتقداتهم، لكن لما ظهر المخالف ووقع المنابد في ذلك من أهل البدعة صار مقتوى السنة ملازمة خلاف شعار أهل البدع كما ذكرنا في المسائل الآنفة. ومما يبين ذلك أيضا أن أهل السنة رحمهم الله تعالى لم يكونوا يذكرون في اعتقادهم الدعاء لولاة الأمر، بل كان منهم من لا يرى مشروعية ذلك في خطبة الجمعة، وهذا هو الصحيح. لكن لما صار شعار أهل البدع الوقيعة في ولاة الأمر وتنفير الناس عنهم أظهر أهل السنة مخالفتهم وذلك بالدعاء لولاة الأمر، وهذا أصل إذا فهمه الإنسان انكشفت عنه كثير من الشبه في هذه المسائل التي ذكرناها. فصل في الأصل الأول وهو أصل الأصول كلها وأهمها وأهمها وأعلم تنفيذ جميع الأصول والأقوال وهو الإيمان بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، بل يؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفو نعم ما وصف به نفسه ولا يحرم عن كلمة عن باطله ولا يبدل من في أسماء الله وآياته ولا يكيف ولا ينزل صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا هو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق به له وأحسن عليه من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون باختلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به مخالفا للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النفس والعين. ذكر المصنف رحمه الله أن أصل الخالق العظيم للإيمان بأمر الله إجماعا قبل أن يشرع في التفصيل، يبني العبد على هذا الأصل جميعا ما يدل عليه من الكتاب والسنة فيستقيم له إيمانا ويسلم من الانحراف، فذكر أنه يجب ويتعين بما يبدو بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إيمانا صحيحا صحيحا سائلا من التحريف والطعن والتعطيل وسائلا من التمهيد والتمهيد، بل يثبت ما اثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ينقص، فان الكلام على ذات الله وصفاته واحد، فكما ان لله ذاتا لا تشبه الدوام وله تعالى صفات لا تشبه الصفات، فمما لا اله الا الصفات او بعضها فولا ثمك ولا ثم عقل ولا ثم عقل معطل محرم، ومن كيف لا أمثل إثبات الخلق فهو ممثل مشبه. والفرق بين التعطيل والتعطيل أن التعطيل نزول من الخلق الذي دل عليه الكتاب والسنة، والتعطيل تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه، فالتعطيل والتعطيل قد يكون متلازمين لإثبات المعنى الباطل ونفي المعنى الحق، وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافيه للصفات الذي ان يكون صفات واحده يقسمون أنه مفوز ويقولون أن هذا أن بسلم وراءه الفاحش، فإن السبب يثبتون الصفات وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله، فيقولون الوصف مذكور فيقولون الوصف مذكور معلوم كيف مجهول، والإيمان به واجب وإثباته واجب والسؤال عن كيفيته بدعة، كما قال إنه مالك وغيره في سواه، وأما قولهم لا يجديه ولا يجديه الفرق بينهما أن التكليف والتكليف صفات لا ينفي عن كليها، والتبذير أن يقال فيها بأنها مثل اختلاف المخلوق إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفي الكفر والند ونفي الكفر والند والسميع في ذلك التبذير، وقوله مثله وقل مثله بالسميع والبصير وقوله السميع البصير ونحو من اسماءنا وصفاتنا للتعقيد والتحريم، فالمؤمن الموحد بصفات كلها على وجه الله بنعمه لا يمكن بها، والمعقد ينفيها ويكفي بعضها ويشبه الممثل ويشبه الممثل يثبتون على وجه يليق بالمخلوق، ونصوص الكتاب والسنه التي يتعلم اقصاؤها كلها التي يتعلم اقصاؤها كلها تشتبه بدلالتها على هذا الاصل، وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبه كمال وحده، وهي في غاية الوضوح والبيان على مراتب الصدق، فإن الكلام إنما يقصد بيانه ودلالته على ودلالته لأمور ثلاثة، إما جهل المتكلم إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره، وإما عدم فصاحته والبيان، وإما كذبه وغشه، وإما نصوص الكتاب والسنة فإنها بينات وأما نصوص الكتاب والسنة فإنها بلية من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان في غاية الصدق، كما قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ونرجو قوله تعالى ولا تؤمن بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية المسلم الشفقة العظيمة على الخلق، وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأحصنهم وأحصن الخلق للخلق والمؤمن، وأن يكون في كلامه شيء من النقص والقصور، بل كلامه والغاية التي ليس فوقها غاية من الغرور والبلاء من الأبرار، وهذا القرآن على أن كلام على أن كلام الله وكلام رسوله يفصل، وهذا القرآن على أن كلام الله وكلام رسوله يفصل إلى ما درجات العلم واليقين، والله يقول الحق والله في السبيل، والحق النافع المشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع ابواب العلم لا سيما في اهل بابها الذي هو اصل اصول كلنا، وهذا معنى قول المسلم بعد اعراضه لهذه الكلمه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما قالوا المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوا من نقص العلم، أي وقال الحمد لله رب العالمين لدلالة الحج على الكمال المطلق من جميع الوجوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الأصل الكلي والضابط العظيم للإيمان بالله على وجه الإجمال، ومعرفة الأصول على وجه الإجمال يعين على الوقوف على حقائق تفاصيلها إذا شرع الإنسان في تفصيل جملها واحدة واحدة، والقاعدة الكلية للإيمان بالله سبحانه وتعالى هي كما ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى عائدة إلى الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، مع الامتناع عن إعمال أربعة أصول من أصول الباطل هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، فهذه الأصول الأربعة من الأصول الباطلة التي يجب على العبد أن يمتنع عن إعمالها فيما يتعلق بأوصاف ربنا عز وجل، ولهذا درج أهل السنة رحمهم الله تعالى ومنهم أبو العباس ابن تيمية على ذكر امتناع إعمال هذه الأصول الأربعة فيما يجب لله سبحانه وتعالى من الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل العبد مأمور بأن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الصفات، وأن يسلم لها وأن لا ينازعها بشيء من معاول الباطل، ومن أشهرها الأربعة المذكورة.